واجب الوالدين نحو أطفالهم. في مرحلة الطفولة يعلم الأبوان أطفالهما أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، كما يجب تعليمهم أركان الإسلام وهي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج. وعلى الوالدين حث أطفالهما على الصلاة منذ السابعة. تقوم الأم بالدور الأكبر في تربية الأطفال، وهي القدوة والمثال الذي يتبعه الطفل في الأخلاق والسلوك. فالطفل صورة من أمه، لأنه يقضي السنوات الأولى من طفولته بين يديها، ومنها يتعلم الصدق والأمانة وحسن الأخلاق واحترام الآخرين. يجب حث الطفل على حفظ كتاب الله وطلب العلم، كما يجب اختيار المدرس الصالح والمدرسة الجيدة، وتشجيعه على القراءة وتعليمه أدب الحديث وآداب السلام والتعاون مع إخوته وأخواته. علينا الاهتمام بجسد الطفل حتى يكون قويا، وهنا نشجع الطفل على ممارسة الرياضة مثل كرة القدم والسباحة والجري والفروسية، وأن يتم ذلك مع إخوانه وأصدقائه.